ما ذكرتم هو قريب مما قاله العلماء وهو صحيح، أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة به، خلق على وجه لم تجد العادة بمثل إطلاق، فناسب التعبير بالخلق الدال على الإبداع، ولهذا يقال خلق الله السماوات ولا يقال فعل الله السماوات، مع أن الخلق فعله، لكن الخلق فيه نوع من الإبداع، فلذلك قال خلق. الوجه الثاني الرد على شبه النصارى الذين يقولون إن عيسى هو الله والله ثالث ثلاثة، فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق، بأنه مخلوق، ويكون هذا قطعا لدابر قولهم، ففيه إذن نكتة كونية ونكتة شرعية، يعني حكمة قولية وشرعية وكونية، وأظن أنني لم أذكرها. طيب قوله ورسولا، هذا منذ درس. طيب رسولا، ما الذي نصب يا عبد الرحمن؟ المرشول حال، رسول حال وهو غير مشتق. إيه معطوب عليه؟ عليه ما يصح ولا فيها هو فيها مصدقا، ها؟ يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول، يعني ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه رسولا. لا أصبر خلنا ناقش، يعني ما ودي الواحد يقول تخرصا هكذا، ها؟ عجيب، يستقيم المعنى. إذن طيب رشاد، والله المستعان ما يصح، صح ويرسله رسول. نعم. طيب بنو إسرائيل من هم يا جمال؟ أبناء يعقوب الاثنى عشر. إذن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كذا. طيب أني قد جئتكم، هذا مثل الدرس أجيب كل هذا أخذناها. طيب ما يخاف، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فيها قراءتان أخبرناكم بهم يا ولا لا، ها؟ طيب فيها قراءة بكسر الهمزة وفتحها وبفتح الياء مع فتح الهمزة، ثلاث قراءات، أني. طيب قول أبرئ الأكمه والأبرص، ما قرأناه. طيب فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فيكون طيرا بإذن الله، يكون هذا الشيء طيرا. وقول أخلق لكم كهيئة الطير أي كمثله وصورته، فينفخ فيه فيكون طيرا، وفي قراءة السبعية فيكون طائرا بإذن الله، والقراءتان لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى. فقول يكون طيرا أي طيرا حيا بعد أن كان على صورة الطير وليس فيه روح، يكون طائرا أي يطير، تشاهدونه يطير بالفعل. فعندنا ثلاث مرات، تصوير على هيئة الطير، الثاني طير فيه روح، الإنسان طير فيه روح، على قراءة فيكون طيرا. الثالث طير يطير بالفعل، على قراءة طائرا بإذن الله. وعلى هذا فيكون يخلق شيئا على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون فيه روح ثم يطير. وقوله بإذن الله أي بإذنه الكوني والشرع، بإذنه الكوني والشرع، لأن كونه يصور مضاهيا لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي، لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. لكن الله تعالى أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام لحكمة. هذا على تفسير بإذن الله الإذن إيش؟ الشرعي. كذلك الإذن الكوني، يعني بإذن الله الإذن الكوني، لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، أي فيطير بإذن الله إذنا كونيا. فعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرعي، فيكون طيرا إذا نفخ فيه ويطير بإذن الله الكون. وقوله بإذن الله هذا من أجل تحقيق التوحيد، حتى لا يظن ظان أنه يخلق استقلالا، لأنه لولا هذا التقييد بإذن الله لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق، كما خلق الله آدم من طين على صورته ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا. فيظن الظان أن عيسى يخلق كخلق الله، فلهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص، أبرئ بمعنى أشفي، والبرء في الأصل من البراءة، والبراءة من الشيء السلامة منه، ومنه برئ من دينه أي سلم من غائلته، غائلة الدين وضيق الدين. فالبرء من المرض يعني السلامة والشفاء منه. وقوله الأكمه، الأكمه قيل إنه الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا، وقيل هو الذي يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، وقيل هو الذي لا يبصر إلا بمشقة، وقيل الذي ولد بلا عين. نعم، فإن كان الأكمه في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها فهو للمعاني كلها، وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمه من ولد بلا عين، لأن هذا أبلغ في القدرة، لأنه كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية. فنحن نقول إن كانت اللغة العربية تطلق الأكمه على كل ما قيل فلتكن الآية الشاملة، وإن لم تحتمل إلا معنى واحدا فأقربها أن الأكمه من ولد بلا عين، لأن هذا أبلغ في القدرة. والأبرص من به برص، والبرص عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلدية، وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر، لكن البرص ليس له دواء. فلهذا قال أبرئ الأبرص بإذن الله. وقوله أبرئ الأكمه والأبرص، لا، وأحيي الموتى بإذن الله. أحيي الموتى، الذين ماتوا أحييهم بإذن الله. وليس المراد بالموتى هنا موتا معينين، بل هو للجنس، فأي واحد من الأموات يمكن أن يقع عليه هذا الأمر. أما قول من قال إنه أحيا سام ابن نوح أو أحيا فلانا أو أحيا فلانا فهذا من الإسرائيليات، لكن الآية أنه يحيي الموتى، أي ميت يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيا بإذن الله. نعم، وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنبئكم أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد في بيوتكم، من غير أن يأتي أحد يخبره بذلك. وهذا فيه شيء من علم الغيب، فيه شيء من علم الغيب. فأخبرهم أن من جملة آياته أنه يخبر الإنسان، يقول أكلت اليوم كذا وكذا وكذا، وادخرت اليوم وادخرت لغد أو بعد غد كذا وكذا، مع أنه لم يبعث أحدا يطلع على ما في البيت. وهذا لا يكون إلا بوحي من الله، إذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت فإنه يكون من وحي الله، وقد يكون بواسطة الجن، فإن الجن ربما تخدم الإنس فتذهب إلى الأمكنة البعيدة أو تتسور الجدران وتخبر بما في البيوت، وتخبر بما في البيوت. لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال به. لماذا؟ لأن اطلاعه على أحوال الناس ظلم وعدوان، ولا يجوز لإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه. ولهذا يمتنع هذا التقدير في حق من؟ في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال قائل إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل ويدخر في البيوت، قلنا لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى عيسى، لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من العدوان والظلم. لكن هو عيسى لا يمكن أن يفعل هذا، فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي. والحكمة من إخبارهم بهذا هو إطلاعهم على أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله في أمور خاصة، في الأمور الخاصة في البيوت. والثاني والله أعلم تحذيرهم من أن يأكلوا شيئا محرما عليهم، ولهذا سيأتي أنه قال لهم ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم، وهم إذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما ييسر الله لهم فيحله لهم. مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وهذه قرأناها كلها. قال الله تعالى: ومصدقا لما بني إلي من التوراة. ها؟ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك المشار إليه ما سبق من عدة أمور: قوله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أبرئ لكم هوى الأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه ثلاث آيات كلها آية تدل على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، لأن مثل هذا لا يستطيعه البشر. وآيات الأنبياء التي جاءت هي علامات على صدقهم لا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر، لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتي بمثلها لم تكن آية، إذ أن كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل هذا. وقول إن كنتم مؤمنين يعني أنها آية بهذا القيد، أي إن كنتم مؤمنين. وأما المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات، وأما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات ولا تكون الآية آية له. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها والعياذ بالله، لا يصل إليه الخير ولا تلين من أجل العقوبات. والنذر لأنها قاسية. فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات، بل إن غير المؤمن يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله، لقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والإيمان سبق لنا معناه كثيرا، لأنه التصديق المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق. ودليل ذلك أنه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق، فإنه لا يقال صدقته، نعم لا يقال آمنته ويقال صدقته، بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم. ومن صدق ولم يقبل ولم يذعن فليس بمؤمن. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا برسالته، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا، وإلا فإنه يصدق بما يقول بأشعاره وفي أحواله، لكنه والعياذ بالله ليس بمؤمن. إذن الإيمان معنى زائد على التصديق، معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق. قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. هذه معطوفة على ما سبق، يعني أنها تكون منصوبة على الحال، يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وما بين يدي وما سبقه، ويطلق ما بين اليدين على ما سيأتي، فما بين اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يستقبل، فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل، وإلا فإنه صالح للمستقبل والماضي. ف ففي قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم المراد المستقبل لقوله وما خلفه، وفي هذه الآية مصدقا لما بين يدي أي لما سبق من التوراة. وتصديقه للتوراة له وجهان: الوجه الأول أنه يقرر صدقها ويقول إنها كتاب حق، والوجه الثاني أنه يصدق ما أخبرت به. فإذا كانت أخبرت به ثم بعث كان مصدقا لما فيها. وقول من التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمه، بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن. ولأحل لكم، يعني وجئتكم أيضا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قوله لأحل لكم بعض الذي، ولم يقل كل، والمحرم عليهم ذكره الله في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فلما حرمت عليهم هذه الطيبات بظلمهم وعدوانهم، وبعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم أحل لهم بعض ما حرم عليهم. ولم يذكر في القرآن بيان هذا البعض فيكون باقيا على إطلاقه، ولو كان لنا مصلحة في تعيين ذلك لبينه الله. وقول بعض الذي حرم عليكم، الفعل هنا مبين المجهول ولكن فاعله معلوم، من هو؟ الله عز وجل، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وجئتكم بآية من ربكم، كرر هذا مرة بعد أن قوله إن في ذلك لآيات لكم. فإما أن يقال إن من الآيات، إن الآية التي ذكرت هنا وجئتكم بآية تقتصر على تصديقه لما بين يديه من التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليه، وحينئذ لا يكون في الآية تكرار. وإما أن يقال إن قوله جئتكم بآية يشمل كل ما جاء به من الآيات، ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة الحجة عليه، فكرر مجيئه بالآيات احتجاجا عليهم بما كذبوا. قال فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه، لأن التقوى مأخوذة من أي شيء؟ من الوقاية. فبماذا تكون الوقاية من عذابه؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق. وإذا قرنت التقوى بالبر صار المراد بها اجتناب المحارم، مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد عرف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات، لكن يجمعها ما ذكرناه من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال وأطيعون، أطيعون فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه، وطاعته من التقوى بلا شك، لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء به عيسى، لأن التقوى يؤمر بها كل إنسان. فإذا قل أطيعون صار التقوى خاصة في طاعة هذا الرسول الذي بعث إلى قومه. والطاعة قال العلماء في تفسيرها إنها موافقة الأمر، موافقة الأمر تجنبا للنهي وفعلا للمأمور. فمن تجنب النهي ناويا بذلك امتثال الأمر فهو مطيع، ومن فعل الأمر ناويا بذلك امتثال الأمر أيضا فهو مطيع. أما من ترك النهي أو بعبارة أصح المنهي عنه عجزا عنه فإن هذا ليس بمطيع، بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، لما أمرهم بتقوى الله ذكر ما هو كالسبب في ذلك، فقال: إن الله ربي وربكم. والرب هو الخالق المالك المتصرف. وتوحيد الله بالربوبية أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله فإنه على وجه الناقص، ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف. فمثلا الخلق يضاف إلى غير الله، وقد مر علينا قريبا أن عيسى قال: أخلق لكم من الطين، وقال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال الله في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولكن الخلق المضاف إلى غير الله عز وجل خلق ناقص، ليس إيجادا حقيقة، ولكنه تغيير لصورة. فمثلا الإنسان يخلق من الخشب بابا، هل هو خلق الخشب؟ ومن الحديد سيارة، هل خلق الحديد؟ أبدا، ولكن غير الصفة، حوله من حال إلى حال فصار هذا خلقا، لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو الخشب حتى يقال إنه إن خلقه كخلق الله. أيضا خلق الإنسان أو البشر عموما ليس عاما شاملا، لأن كل إنسان يخلق ما صنع فقط، وما لم يصنعه فليس من خلق. كذلك الملك، لله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، والآيات في إثبات الملك لله وحده كثيرة، ومع ذلك أضاف الله إلى غيره الملك في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وفي قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتيحه، أو ما ملكتم مفاتيحه. فهل نقول إن هذا الملك ملك الله؟ لا، لا من حيث الشمول ولا من حيث التصرف. أما من حيث الشمول فلأن كل إنسان لا يملك أكثر مما تحت يده، ولذلك لا تملك كتابي ولا أملك كتابا. أما ملك الله فهو عام شامل. وأما من حيث التصرف فملك غير الله خاص، لأن الإنسان لا يملك التصرف المطلق كما يريد، وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله وحسب ما يأذن به الله. لو أراد الإنسان أن يمزق كتابه هل يملك ذلك؟ لا يملك ذلك، حرام عليه، يأثم. ولو أراد أن يمزق كتاب غيره كان حراما من وجهين، من وجه إفساد المال ومن وجه العدوان على الغير. فالحاصل أن ملك الإنسان قاصر من ناحيتين أشمئين، هما لا ملك الإنسان قاصر. نعم، فهو قاصر في التصرف، فهو قاصر من حيث الشمول. طيب، أما التدبير فكذلك، الذي هو المعنى الثالث للربوبية التدبير. فالتدبير أيضا يكون لغير الله، لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضا. فالإنسان لا يدبر كل شيء، لا يدبر إلا ما يملك تدبيره، ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقضي به الشرع. لو أراد أن يدبر بعيرة على وجه يشق عليه، يمشيها مع الوحل، يمشيها على النار وما أشبه ذلك، هل يجوز؟ لا يجوز، فهو ناقص. لو أراد أن يرسل عليها شواظا من النار يملك؟ ما يملك، لكن الله عز وجل يملك، يملك هذا كله، أليس كذلك؟ ولا معارض له. المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالملك بالخلق والملك والتدبير. ولا يعني ذلك أن لا أحد يشاركه في خلق أو ملك أو تدبير، لكن على وجه لا يماثل ما يثبت للخالق من ذلك. فالإنسان قد يخلق، يقال أنه خلق ويقال أنه ملك ويقال دبر، لكنه كما سمعتم ناقص. طيب، قوله ربي وربكم بدأ بنفسه ليكون أول مذعن لهذا الرب عز وجل، لأن الرب خالق مالك مدبر، فبدأ بنفسه ليكون هو أول من يذعن وينقاد لهذا الرب. قال فاعبدوا، ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا، أي بسبب كونه ربا اعبدوه. ولهذا نقول إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض. ولذلك سفه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الإلهية، فيقول أنى يصرفون، أنى تصرفون، أنى يؤفكون، وما أشبه ذلك، مما يدل على أنه من السفة أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره. فنقول مثلا للمشرك: ألست تؤمن بالله؟ سيقول: بلى. أنه الخالق؟ بلى. أنه المالك؟ بلى. أنه المدبر؟ بلى. أنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبر؟ بلى. هم بذا كله، إذن كيف تجعل معه إلها تعبده؟ ومن كان غير الله فهو معبود أو عابد. عابد مربوب، وعبد مربوب الله عز وجل، فكيف تجعله معبودا مع الله؟ ولهذا قال فاعبدوا، فالفاء إذن عاطفة تفيد السببية، أي فبسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده. ما هي العبادة؟ العبادة مأخوذة من الذل، عبد بمعنى ذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه، فأصلها الذل، لكنها بالنسبة لله عز وجل ذل مقرون بمحبة وتعظيم، ذل مقرون بمحبة وتعظيم. فكل من تعبد لله فإن تعبده هذا مقرون بهذين الأمرين، المحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. فالإنسان إذا أحب شيئا طلبه، وإذا عظم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه. ولهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف. طيب، والعبادة تطلق أحيانا على هذا المعنى، العبادة تطلق على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا. ما هو الذي ذكرنا؟ التذلل لله مع المحبة والتعظيم. وتطلق أحيانا على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به، وحينئذ نقول إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة مثلا عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وهكذا. فأحيانا تطلق على الفعل، وأحيانا تطلق على المفعول. على الفعل فنفسرها بماذا؟ بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. وباعتبار المعمول أو المفعول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مما أمر به ورسوله. قال فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل ما سبق من قوله فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أي تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له، صراط مستقيم أي طريق. ولا يسمى الطريق صراطا إلا إذا اجتمع فيه السعة والاعتدال، السعة والاعتدال، لأنه مأخوذ من السرط وهو الابتلاء بسرعة، وإن شئت فقل من الزرط وهو الابتلاء بسرعة. والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة، لأن الضيق لا يمشي الناس فيه إلا إيش؟ رويدا رويدا ببطء. وغير المستقيم لا يوصل إلى الغاية إلا ببطء، سواء كان مستقيم، سواء كان انحرافه عن يمين الشمال أو من حيث الصعود والنزول، فإنه إذا كان صاعدا نازلا أتعب السالك، ولا لا؟ فإذا قدرنا مثلا أن جبلا طوله 50 متر وعرضه 50 متر، كم يكون ما بين عرضه وعرضه الآخر؟ لا، صعده الإنسان صعده، لا 150، 150 عرضه 50 وطوله 50 في السماء ارتفاعه، بيصير 150، الصعود 50 والنزول 50 والمسطح 50. فإذا كان الصراط مستقيما في الانحرافات يمينا وشمالا وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق. وهكذا أيضا الصراط إذا قدرنا أن الغاية تصل إليها بالطريق المستقيم في 30 متر، وهذا فيه تعريج، كل تعريجة 10 أمتار وفيه 10 تعريج، كم تصل إلى الغاية من متر؟ بمئة. فالحاصل أن الصراط قال العلماء لا يكون صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما، وهو مأخوذ من السرط أو الزرط، والزرط تعرفون معناه عندكم، في الأكل. نعم، أعطيته لقمة وحط فمه على طول بلعه بلعه، وش يقول؟ يقول زرطة. نعم نعم. طيب، مستقيم يعني لا اعوجاج فيه. ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الطريق هو الواسع المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج من باب التوكيد، من باب التوكيد، كما تقول هو رجل الرجل، رجل الرجل. كيف رجل الرجل؟ وش معنى رجل الرجل؟ يعني جامع لمعاني الرجولة. كذلك طريق مستقيم جامع لكل معنى الطريق، هذا صراط مستقيم. قال الله تعالى: فلما أحس، خلاص الفوائد. طيب أحسن نأخذ الفوائد لجمال التطور من طيب قال الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. في هذه الآية من الفوائد تعظيم شأن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث أمر الله نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة، لأن قلنا إذ قالت مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر إذ قالت. ومن فوائدها فضيلة مريم حيث خاطبتها الملائكة بقولها إن الله اصطفاك إلى آخر. ومن فوائدها على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن مريم نبية، لأن الملائكة أوحت إليها وقالت إن الله اصطفاك إلى آخر. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأنه ليس بصريح في أنها نبئت، ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها، لأن النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما سيكون، بل من أوحي إليه بشرع، وهي لم يوحى إليها بشرع، فالأمر ليس بصريح. ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبي، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إلا رجالا، وإلا تفيد الحصر، فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإذا كان القوم لا يفلحون مع الانتخاب، فإنهم هم الذين انتخبوها وولوها، فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى امرأة ليفلح الناس على يدها؟ صحيح أن المرأة تكون عالمة، تكون داعية كما هو الواقع، أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتولى السلطة كما يقولون التشريعية والتنفيذية، فهذا بعيد. فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات، وليست من الأنبياء والرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يصطفي من الناس من يشاء، يقول: إن الله اصطفاك، أي اختارك اختيارا لم يشاركها فيها أحد، لم يشاركها فيه أحد، لأنها صارت خادمة لبيت المقدس، مع أنه لا يخدمه عندهم إلا الرجال، فهذا نوع من الاصطفاء. ومن فوائد الآية الكريمة